السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن أخواتي وأحباتي في الله؟ أخذنا في الدرس السابق في كتاب الطهارة، ولازلنا في أول كتاب في كتاب الفقه. هم العلماء بيسموه كتاب الطهارة، وبيقسموه الأبواب، في مثلا باب الطهارة، مثلا إزاي أقسم الطهارة، مثلا باب الوضوء، باب الغسل، باب الاستحيض والاستحاضة والنفاس، باب مثلا آداب قضاء الحاجة. هي أبواب، لكن هو بيسمى كتاب الطهارة. أول درس خدناه في الطهارة في المرة السابقة، تحدثنا عن الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر إزاي، أو عندما مثلا تريد أن تذهبي إلى الصلاة يجب أن تتأكدي من رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. الأصغر يرفع به الوضوء، والحدث الأصغر مثل خروج الريح والبول والغائط والمزي والوجه. أما الحدث الأكبر يوجب عليك الغسل، مثل الجماع أو نزول المني أو الحيض أو النفاس. فيجب عليك أختي وحبتي في الله، قبل الشروع في العبادة، أن تتأكدي من رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عنك، سواء بالغسل أو الوضوء. وايضا تتاكدي من طهاره بدنك او ثوبك او المكان الذي سوف تصلين فيه، وهو ما يسمى بازاله النجس عنه. مثلا اذا وقع مثلا نقطه بول او نقطه حائض، معذره، او نقطه حيض يعني، في على بدنك او على ثوبك، يجب ان انت تتاكدي ان عندما تذهبي للصلاه ان يكون الثوب اللي انت اللي هتلبسيه يعني في الصلاه يكون طاهر من هذه الاشياء حتى تصح العباده، وهي ما تسمى بالطهاره الحقيقيه. لان النجس او النجاسه التي وقعت على ثوبك او بدنك بتكون نجاسه يعني حقيقية تريها بالعين. وهنا تطرقنا إلى الفرق بين الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية. الطهارة الحقيقية نقوم فيها بإزالة النجس من البدن أو الثوب أو المكان، وتسمى حقيقية لأن النجس عيني يرى. أما الطهارة الحكمية فهي تكون مبنية على حكم شرعي من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي متعلقة بالبدن برفع الأحداث، سواء كان الحدث أصغر بالوضوء أو حدث أكبر بالغسل. الآن أختي، أنت عندما مثلا تدخلي مثلا لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر، أو لتطهير ثوب بدنك أو مكانك من أي نجاسة نزلت عليها، تيجي تستخدمي إيه؟ تستخدمي الماء. يبقى عايزين في الدرس بقى الثاني، أو في الباب الثاني على طول، هيعلمك يعني كترتيب على الترتيب يعني إزاي تميزي بين أنواع المياه، وإن الماء ده أقدر أستخدمه في رفع الاحداث سواء بالوضوء او الغسل. ازاي يعني انا داخله اتوضا او داخله اغتسل، داخله مثلا اغسل الملابس بتاعتي او اغسل بدني وقع عليه اي نجاسه، فانا عايزه اميز، هل الماء اللي انا هستخدمه ده هل ينفع ان انا استخدمه؟ طب اميزه ازاي؟ كلنا طبعا عندنا حنفيات او السنبور بنستخدمه، بينزل منها ميه. الميه اللي بتنزل ديت اصلها مثلا من نهر النيل او من الاماكن اللي هم بيخزنوا فيها المياه. كل هذه الأماكن طاهرة، كل هذه الأماكن طاهرة. طيب نبتدي ناخدها كده ونتكلم في الموضوع ده بالترتيب مع بعض. لازم تعرفي إن الماء هو أصل الاستخدام في رفع الأحداث والتطهير. مثلا رفع الحدث الأكبر والأصغر سواء بالوضوء أو الغسل، الأصل في الاستخدام هو الماء. هو الماء، لا يجوز ان تستخدمي غير الماء الا في حالات استثنائيه الشرع حددها لك، هنتعرف عليها النهارده. يعني مثلا نفترض مثلا ما فيش ماء او مريضه في المكان ده، ممكن في حالات استثنائيه ان انت بيحل التراب محل الماء، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل بامر الله في درس التيمم. اما ان لازم يجب ان تعرفي ان الاصل في مثلا رفع الحدث بالوضوء او الغسل او تطهير الثوب او البدن او المكان، الاصل في الماء، الاصل في الماء. ليه بقى؟ لان الماء الاصل فيه ان هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء خدي بالك من النقطه دي، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الاصل الذي نستخدمه لرفع الحدث. معلش بس وطي الصوت، وطي الصوت عندك، اعملي مط للمايك. الله المستعان. الماء هو الاصل الذي يستخدم للتطهر من اجل رفع الحدث للقيام بالعباده وقبولها. يعني لو توفر الماء عندك وجيتي مثلا استخدمتي تراب مثلا في التيمم والماء متوفر، هنا لا تقبل منك العباده. طالما الماء متوفر خلاص لا يقوم مقامه الا اي شيء، لا يجب في الحاله، في الحاله اللي انت تستخدمي الماء. يبقى رقم واحد كده حطيها في ذهنك ان الماء رقم واحد في ان انت ترفعي الحدث بالوضوء او الغسل. تمام كده؟ الماء عندنا نوعين، الماء نوعين، الماء نوعين، او اللي في ماء طهور وفي ماء نجس. في ماء طهور وفي ماء نجس، ماشي كده؟ يبقى انواع المياه، لو انا جيت قلت لك اذكري انواع المياه، في ماء طهور وماء نجس. طب انا افرق بين الماء الطهور والماء النجس ازاي؟ يعني مثلا انا عندي الميه منقطعه في المكان اللي انا فيه ده، ما فيش ميه خالص في المنطقه اللي انا فيها، والحنفيات بقى لهم مده ما فيش ميه ولا الكلام ده، ولا ما عنديش اللي هو مثلا جردل او دلو، هو ده بس اللي انا ملياه ميه وعينيه مثلا في الحمام ومغطياه او حطاه كده، وهو ده اللي انا هقدر ان انا اتوضى بيه استخدمه في رفع الحدث سواء بالوضوء او الغسل، هتوضى بيه او اغتسل بيه الماء ده. طيب جه ابني الصغير دخل الحمام عنده 3 سنين مثلا، وبعدين دخل مثلا يقضي حاجته بيتبول، ففي نقطه من البول وقعت في الماء ده. طب دي نجاسه، احنا قلت لكم ان شاء الله باذن الله يعني هناخد في درس النجاسات، البول يعتبر من البول، البول او الغائط من النجاسات. طب نجاسه هي وقعت في الماء، او نقطه الحيض مثلا برضه تعتبر من النجاسات. احنا قلنا مثلا الطفل الصغير ابنك وقع نقطه يعني من البول وهو واقف مثلا بيعمل في التويليت ودوت، راح وقع نقطه نجاسه من اللي هي البول فيها الماء. طب ايه العمل؟ هل ان انا الجردل ده هقدر استخدمه في الميه ولا لا؟ هنقدر ان شاء الله باذن الله هناخد قواعد كده بسيطه جدا مبسطه، ازاي اقدر افرق بين الماء الطاهر او النجس. والماء الطاهر نفسه لو وقع فيه مثلا طاهر، يعني مثلا عندي هم شويه الميه دول اللي هقدر ان انا استخدمهم وما فيش غيرهم، وشويه الميه دول وقع فيهم صابون، طب هعمل ايه؟ لو في صابون وقع، لو في شويه عجين وقع ودقيق وقع فيهم، يعني حاجه طاهره اهي، الصابون مش نجس، العجين برضو مش نجس، حاجات طاهره. لو الحاجه طاهره وقعت بقى في الماء الطاهر ده، ايه الحكم؟ طب انا هقدر اتوضى منه ولا لا؟ فان شاء الله باذن الله، او اغتسل منه. فان شاء الله باذن الله النهارده بامر الله سوف ناخذ مع بعض هذه الطرق او القواعد بسيطه جدا، ازاي يعني بتكون فيصل في ان انت تحكمي على هذا الماء اذا كان اقدر استخدمه في الوضوء او الغسل او لا، او لا. يعني اولا الماء الطهور بيشمل ايه؟ الماء الطاهر، يعني الماء الطهور بيشمل كل ما نبع من الارض او نزل من السماء. اي حاجه نبعت من الارض خديها كده قاعده، او نزلت من السماء، مطره، ابار، انهار، بحار، كل دول من الماء الطاهر. طب جبتي الكلام ده منين؟ يعني ايه الدليل على كلامك؟ ماشي، اول امر، مياه الامطار تعتبر من الماء، يعني مياه الامطار ممكن ان انا اتوضى او مثلا اجمعهم، لو ما فيش مثلا ميه اجمع ميه مطر واتوضى، او ايه، او اغتسل بيها لو هي ما فيش ميه اجمعهم في طبق واتوضى. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. خلاص الماء من السماء ده ماء طاهر، يعني طهور، هو يعني ممكن ان انا اقدر او جائز ان انا استخدمه في رفع الحدث بالوضوء او الغسل. كمان مياه البحار، ماء البحر اللي هو الميه المالحه ديت، الميه المالحه ديت كمان ممكن اروح اتوضى منها. رحت في مكان وما فيش ميه في المكان ده وجنبي بحر، ممكن اروح اتوضى من البحر ده. طيب ايه، ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، يعني هو تكلم عن البحر قال انه هو الطهور ماؤه والحل ميتته. يعني ايه الحل ميتته؟ احنا كلنا طبعا اي حاجه لازم عشان بناكلها لازم نذبحها، الا الحيوانات اللي هي البحريه لما بنيجي ناكلها ما بتحتاجش ذبح. يعني مثلا هناكل بقر مثلا او لحوم، او لازم نذبح البقره والعجول والشاه والخراف والحاجات دي، لكن هناكل سمك، هو احنا لازم نذبح السمك؟ لا، السمك بيطلع كده بيموت بنروح ايه واكلينه، فهو حلال ان هو ياكل، ناكله ميت يعني ايه الميته اللي هي لا تذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن مياه البحار انه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. استخلصنا بقى من الكلام ده ان الماء البحر طاهره، جائز ان احنا نتوضى بيها او ان احنا نغتسل بيها لرفع الاحداث من اجل صحه العباده. ايضا الثلج، يعني الثلج اللي هو بينزل من، في ناس عندهم في بعض البلدان عندهم بتلاقي الثلج بينزل مثلا من السماء، الثلج ده ممكن او اللي هو البرد، البرد الندى اللي بيبقى موجود، عارفين الندى اللي على الشبابيك ده، كمان الثلج والبرد الاثنين دول ممكن ان احنا كمان نستخدمهم في الوضوء. لو الثلج ده جه نزل من السماء وبعدين اتجمع وبعدين ساح، بعد ما يسيح ممكن اتوضى منه، ده برضه طاهر. دليل، والدليل على هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. خلاص، يبقى ده دليل اهو. يبقى ايه بقى الماء الطهور؟ يشمل ايه؟ قلنا اول حاجه مياه الامطار، ثانيا مياه، رقم اثنين مياه البحار، رقم ثلاثه الثلج والبرد، رقم اربعه ايه؟ مياه الانهار والابار والعيون، نهر زي نهر النيل مثلا في مصر عندنا، والابار، عارفين الابار البئر اللي هم مثلا اكتشفوا بئر، والبئر ده بيجيب من المياه الجوفيه بيبقى مثلا في الصحراء الغربيه والصحاري، وكمان العيون، يعني حاجات بتبقى برضو زي البحيرات كده والعيون. ليه بقى؟ ليه يعتبر مياه الامطار والبحار والابار؟ لو البئر مثلا مغلق اهو بيجيب من الميه، بيجيب مثلا من الميه اللي موجوده مثلا في جوف الارض، بيجيب منها ميه ونحن بنستخدمها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء كلتين لم يحمل خبث. معنى ايه الكلام ده؟ يعني الماء لما يكون مثلا حجمه كبير مثلا بحجم الغرفه، عارفين الغرفه الاوضه اللي انت بتقعدي فيها، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ادانا قاعده كده، لما يكون الماء في حجم مثلا الغرفه، حجم الغرفه ده اللي هو بيبقى داخل البئر او البحر مثلا، نهر كبير، النهر عندنا نهر النيل طبعا اكبر من كده بكتير. فهو النبي يعني اوتي جوامع الكلم فجاب لنا المختصر، يعني اذا كان، يعني انا هقول لكم كلتين ده مش عارفه كم متر ولتر، معذره كم لتر والكلام ده، لا انا هجيب لك هو قد حجم الغرفه، غرفه مربعه حلو مثلا 3 في 3 متر، غرفه يعني بحجم الغرفه. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك هذا الكلام مختصر، يعني لو كان كلتين لم يحمل الخبث، يعني لو وقع في نجاسه ما بتاثرش على طهاره المياه، ده معنى الكلام، يعني يجوز ان انا استخدم فيه. يعني مثلا البئر ده بيبقى فيه مياه جواه اكتر طبعا من ماء الغرفه، البئر الابار اللي هي بيستخرج من الماء من ايه؟ من عمق الارض وجوف الارض، فهو اكيد جواه مياه كتير جدا، فممكن يقع فيه نجاسه، حد يحدث فيه حاجه او نجاسه او الامور دي كلها. لا، طالما الماء وصل حجمه هذه القلتين بحجم الغرفه، انا جبت لكم المختصر يعني اللي هو بحجم الغرفه، خلاص لم يحمل الخبث حتى لو وقع فيه اي حاجه. ده احنا استخلاص، يعني العلماء استخلصوا من الحديث ده، الانهار والابار والعيون كلها جائز ان انا اتوضى بيها، وهي من الماء الطهور اللي جائز ان انا ارفع بيه الحدث سواء بالغسل او الوضوء اجل صحه العباده. طيب، لو انا مثلا في بقى ايه عندي بقى الماء، ندخل بقى في نقطه تانية. احنا كده في النقطه الاولانيه دي تعرفنا الماء الطهور بيشمل ايه، بيشمل مياه الامطار والبحار والثلج والبرد والانهار والابار والعيون. ممكن اجيب لك سؤال، قولي لي اذكري يعني ايه مشتملات الماء الطهور زي ايه وايه وايه، او الماء الطهور مثل نقط ونقط ونقط. اما تيجي بقول لك مثلا سؤال اكمل، فانت هتجيبي لي مياه الامطار وتجيبي لي كمان الدليل لقول الله مثلا إيه: وانزلنا من السماء ماء طهورا. طب وايه تاني من الماء الطهور اللي احنا معنى ان هو طهور جائز ان احنا نغتسل منه او نتوضى منه ونرفع الحدث من اجل صحه العباده؟ زي تقولي لي زي تاني حاجه مياه البحار لقول النبي، وتكملي بقى الاحاديث الى نهايه الايه انواع هذه المياه. طيب انا عندي ميه في البيت، وبعدين الميه ديت وقع مثلا فيها بعض مثلا من الايه الدقيق، دقيق مثلا، عندي دقيق ده ودي وقع، جه ابني الصغير، انا بضرب لكم مثلا بس عشان اوصل لكم بس المعلومه، جه ابني الصغير بيلعب راح واخد كيس دقيق راح موقعهم لي في الميه، هم دول شويه الميه اللي عندي، وانا الميه ديت المفروض ان انا اتوضى بيها، اعمل ايه؟ الدقيق ده حاجه طاهره مش نجس مثلا، مش زي البول، مش زي الغائط، مش زي دم الحيض، يعني طاهر. طيب اعمل ايه؟ اقدر يعني استخدم الميه ديت؟ ففي قواعد مهمه جدا وضعها علماء الفقه، بنقدر ان احنا نميز الماء الطاهر. احنا قلقنا لم ندخل في الماء النجس، لسه ما اتكلمناش في الماء النجس لسه، ليه تفصيل. انا بتكلم لو الماء الطاهر الطهور ده وقع فيه طاهر، اعمل ايه؟ اتوضى بيه يعني، وقع فيه دقيق، وقع فيه شويه زيت، وقع فيه شويه صابون سائل، الصابون السائل احنا بنستخدمه في غسل الاطباق والامور اللي عندنا كلها، وقع فيه ديتول مطهر، الديتولات اللي احنا بنستخدمها في المسح والكلام ده، وقع فيه مثلا ايه تاني، وقع فيه اي حاجه، اي حاجه طاهره. لكي تعرفي اختي وحبيباتي في الله ان الماء لا زال طهور ويجوز التطهر به، ففي قاعده مهمه جدا، لو كان بقى الماء ده قليله او كثيره، سواء كان مثلا معاكي جردل او دلو صغير، او كان جردل او دلو كبير، مثلا في براميل كده بيملوها ميه كبير او صغير، فالقاعده بتقول ان لو الماء عندك ماء سواء هذا الماء كان كتير كثير او قليل، الماء قليله وكثيره اذا وقع مثلا او خالطه طاهر زي الصابون او عجين او زيت او اي من الامور ديت، وغير احد اوصافه من لونه او طعمه وريحه، يعني جه دي مثلا حطيت دقيق، فالدقيق دي احرصوا يا اخوات بس على كتم المايكات، دي مثلا غير لونه، الصابون غير لونه، غير لونه او طعمه او طعمه او رائحته، ريحته اتغيرت، بس خدي بالك ما اخرجوش عن اطلاقه. يعني ايه ما اخرجوش عن اطلاقه؟ يعني لسه اسمه ميه، الاسم بتاعه في الاخر ميه برضو، ما اسموش مثلا اي حاجه تاني، لم يخرجه عن اطلاقه، يعني ما زال اسمه ميه. طب هنعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي يجوز ان انت تتطهري بيه، تستخدميه لرفع الحدث الاكبر والاصغر سواء بالوضوء والغسل من اجل صحه العباد. نضرب مثل تاني، يعني وقع برضو في الجدل بتاعك يعني مثلا شوية زيت، مثلا شوية زيت صغيرين، يعني شوية زيت اهم، فالزيت ممكن يكون غير لون المية الاصفر شوية، وجيتي دوت المية لقيت طعمها فيه عامل زي عامل كده زي مثلا مدي طعم الزيت او ريحتها كده بقت فيها زيت، ماشي، غير اهو لونه وطعمه وريحته، بس هو ما زال الجردل ميه، مش اسمه بقى ما زيتش، اسمه ميه، شويه زيت صغيرين، طالما هو لم يخرج عن اسم ماء ولم يخرج عن اطلاقه وما زال يسمى ماء، هنا خلاص تتوضي وتغتسلي بيه عادي جدا، ما تحطيش اي يعني ايه يعني يعني خلاص ما تشغليش بالك وتستخدميه. طب ما هو الدليل على هذا الكلام؟ نحب بقى دايما لو انت هتتعلمي العلم الشرعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا، يعني عايزاكم كده تاخدوا قاعده، وان شاء الله باذن الله الكلام ده هنبقى مع بعض كتير. ممنوع نستخلص حكم شرعي، بنستخلصه من يعني سواء في الفقه او العقيده، يعني في الشرائع او الامور المعتقد، بنعرفه من اوامر النبي المباشره، افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا. لا مثلا زي لا يقبل الله صلاه احدكم بغير طهور، اهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا ما ندخل في الصلاه من غير ما نكون بالطهاره سواء بالوضوء او الغسل، اهو، او افعلوا كذا، ارخوا يعني بالنسبه للرجال ارخوا اللحى مثلا، خلاص. المهم اي حكم شرعي او امر عقدي بناخده من قول النبي او فعل النبي، ممكن النبي ما يقولش ما يكونش قال لك الكلام بطريقه مباشره الا انه فعل فعل، والصحابه نقلوا هذا الفعل، زوجات النبي برضو الصحابة نقلوا هذا الفعل أو زوجات النبي نقلوه، فإحنا فعل النبي ده بيعتبر هو الحكم عندنا. فخديها كده قاعدة، النبي أمر بأمر مباشر لينا، أو النبي فعل فعل فالصحابة نقلوا شافوا الحاجة ديت وبعدين قالوا لنا ده إحنا شفنا النبي بيعمل كذا. ففعل النبي اللي احنا بنستخلص منها اي حكم شرعي عندنا، اول حاجه فعل يعني الاوامر او النواهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيها او نهانا عنها، امر مباشر او نهي مباشر. كمان فعل النبي، اي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنستخلص منها حكم شرعي لينا، بيبقى احنا بنعمله بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. كمان لو النبي صلى الله عليه وسلم اقر صحابي على فعل، صحابي جه عمل حاجه قدام النبي والنبي وافقه على هذا الامر واقر عليه ووافق، خلاص ده يبقى الفعل اللي فعله الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم اقره هذا الفعل، خلاص هو ده يعتبر حكم شرعي برضو عندنا، بيبقى من الاحكام الشرعيه عندنا في الاسلام سواء الفقه او العقيده، واللي بيقوم عليها الاحكام الشرعيه. لما انا قلت لك الميه اللي عندك وقع فيها شويه دقيق او شويه زيت وطعمها اتغير شويه او ريحتها او لونها، الدقيق طاهر والزيت طاهر، طب انا اعرف طب ميه وقع عندي فيها حاجه طاهره، اعرف ازاي هل انا يعني ينفع ان انا او يجوز ان انا استخدم الميه دي في الطهاره سواء بالحدث الاصغر والاكبر وضوء او غسل من اجل صحه العباده، هعرف ازاي؟ فبيقول لك لو وقع فيها ماء او وقع فيها دقيق مثلا او اي شيء طاهر ولم يخرج هذا الماء عن اطلاقه، يعني ما زال اسمه ماء، يجوز ان انت تستخدميه في الطهاره يعني لرفع الاحداث من اجل صحه العباده. طيب انا عرفت منين الكلام ده؟ حديث ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونه من زوجات النبي، في الزوجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين اسمها ميمونة، هو اغتسل هو وزوجته من إناء واحد وهي عبارة عن قصعة فيها أثر العجين، يعني القصعة اللي هي في حاجات كده عاملة زي يعني مش عارفة بيقولوا عليها إيه كده، بس يعني إيه زي جردل كده بس بيبقى حديد يعني فيها أثر العجين، يعني هو كانت عجنة فيها العجين ومطرح العجين موجود فين؟ في القعر بتاع هذا الدلو او القصعه يعني، فجم حطوا على فيها ميه يعني فيها اثر. ممكن انت عارفه لما بتيجي مثلا انت بتعجني بتعملي مثلا بتحطي دقيق مثلا في طبق ولا حاجه وبتعملي عجينه، ممكن انت بعد ما تخلصي وتشيلي العجينه ممكن الطبق ده بيبقى ملزق فيه حته عجين كده ما بتعرفيش تشيليها، لما بتسيبي الميه تحط شويه ميه، الميه دي تنقع الاول كتير عشان العجين ممكن ينشف وصعب ان انت تشيليه بايدك، بينشف العجين في الجناب. فهي القصعه دي كان فيها اثر عجين، يعني فيها ايه عجين، فهو اغتسل اهو يعني اغتسل رفع الجنابه اللي عنده في ماء وقع فيه طاهر اللي هو العجين موجود فيه العجين ده، فهل العجين ده اثر على صحه استخدام الماء في رفع الحدث بالغسل من اجل صحه العباده؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلص ده فعل النبي، هو النبي هنا ما اتكلمش بس هو الفعل النبي ما قالش اعملوا كذا وما تعملوش كذا، لا النبي صلى او امرنا بشيء او لم يامرنا بشيء. اللهم المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونه من اناء واحد وهي قصعه فيها اثر العجين، فهذه القصعه بها اثر العجين ولكن لم يخرج هذا العجين الماء الموجود عن مسمى ماء، فهو ما زال مسمى ماء يعني عادي، هو ايه يعني شويه حاجه موجودين فيها او ملزقين كده، لا الحاجه لازقه مثلا في القصعه دي او الجردل ده او الدلو ده، خلاص مش يعني خلاص، فهي ما زال اسمه ماء، فهنا يعني يجوز ان احنا تستخدميه. يبقى اي خديها كده قاعده، اي طاهر يقع في ميه ولم يغير اسم الميه عن ميه يبقى انا اجوز استخدمه في الطهاره. طب واحده تقولي طب انا ايه، انا ايه اللي هيخليني اوجع دماغي يعني واصدع راسي مثلا، ما خلاص ما بتنزل من الحنفيه، انا بتكلم يا جماعه لو في الحالات لو في حاله طارئه الناس مثلا لم يترك لك يعني، انتوا الحمد لله احنا في وسائل حديثه الان وفي ميه وفي حنفيات وفي مواتير بتطلع لنا الميه والدنيا حلوه يعني، لكن لو افترض الميه قطعت وانت مجمعه ميه يعني مجمعه ميه في جردل كده او حاطه لك جيركن كده مغطيه وتستخدميه فوقع فيه اي شويه زيت، حصل اي ظرف، هتعملي ايه؟ هتقولي لا ده وقع فيها ما ينفعش؟ ففي ناس كتير بيعدي عليها اوقات بتبقى عايزه تسال الاسئله ديت وهي مش لاقيه لها اجابه، بيقعدوا بقى يسالوا هنا ويسالوا هنا وبيدوخوا، فانت لما بتتعلمي العلم خلاص بتبقي فاهمه بقى الدنيا ماشيه ازاي وعارفه الحكم هنا ايه والامر هنا ايه، خلاص انا اتعلمت النهارده لو اي ميه طاهره وقع فيها بعض الطهاره ما غيرتهاش عن اسم ميه، هي ما زالت تسمى ميه وهو مي لم تخرجها عن اطلاقها، يعني لما تيجي تقرايها كده في الكلام في الدرس لم تخرجها عن إطلاقها، يعني ما لما أزالت تسمى ماء لم تسمى بأي شيء آخر. فالقصعة التي اغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته ميمونة، هذه القصعة فيها أثر عن عجين، ومع ذلك اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجناب من أجل صحة العبادة. ومن هنا من الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ده استخلصنا أن لو وقع في الماء أي شوية أي أمر طاهر أو أي حاجات طاهرة لن تخرج عن إطلاقها، ما زالت تسمى ماء، خلاص يجوز أن إحنا نستخدمها في الطهارة من أجل رفع الأحداث سواء بالوضوء أو الغسل من أجل صحة العبادة. طيب في حالة تانية، طب أنا لو وقع فيها مية وأخرجتها، أو وقع فيها طار وأخرجها عن إطلاق، يعني مثلا عندي شوية مية والمية دي وقع فيها شاي، الشاي غير المية بقى اسمه شاي ما بقاش اسمه مية، عندك مثلا هي يا دوبك كوباية موجودة، كوباية مثلا كبيرة شوية مش قد كوباية شاي، كوباية كبيرة، وجي ابنك بيلعب أو أي حاجة، يعني أي ظرف الله أعلم اللي يحصل، وقع فيه شاي، خلاص الشاي أنتوا عارفين بيدوب وبيغيرها خالص، أو معاك شوية مية دافية وحطاهم دول هتتوضي بيهم في الساعة مثلا، جو مثلا ساقعه وقلت ادفي شويه ميه في الكاتل او في الغلايه، ما عندكيش سخان او في ميه، يعني السخان مش شغال، اي ظرف يعني، وحطيت شويه ميه دافيه دول قلت اسيبهم يهدوا شويه وهستخدمهم واتوضى بيهم، عشان الجو ساقع في شهر واحد انا ما بقدرش اتوضى بميه بميه عاديه من الحنفيه بتبقى ساقعه عليا، وجي ابنك حط شويه شاي، او جه زوجك مثلا قال اه شويه ميه دافيه اما نعمل لي كوبايه شاي بشويه الميه دول، فخلاص الميه ديت وقع فيها شاي، الشاي ده طاهر احنا كلنا بنشربه، وقع في الميه طاهر، اهو وقع في طاهر اللي هو الميه طاهر في طاهر، بس هو غيره عن اطلاقه اصبحت لم تسمى ما. انا بضرب لكم الامثله ديت عشان بس اوصل لك المعلومه، هو ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده كله، بس انا بحاول ابسط، لان انا قلت لكم الدوره دي للمبتدئات، مبسطه للمبتدئات عشان بس ايه نوضح الايه الامور الصغيره ديت، لو حد بس ايه مش واصله له بالطرق اللي هي موجوده مثلا في كتب الفقه، بتبقى الحاجات دي ممكن لو جيتي تقري ممكن انت تبقى صعبه عليكي، لكن انت ما تسمعي كده الامثله بالراحه وتتخيليها، ان شاء الله باذن الله المعلومه الفقهيه هتثبت عندك والحكم الشرعي هيثبت عندك. فلما الشاي وقع في الميه ديت خلاص ما بقاش اسمه ايه اسمه شاي. طب لو جبتي مرقه وحطيتيه مثلا عندك حله كبيره كده حطاها دي كنت هتتوضي بيها، وبعدين جت بنتك مثلا بنتك الكبيره قالت ايه لا انا هحط فيها شويه مرقه وهنغلي مثلا هنعمل مرقه وشوربه وحاجات كده، فتقول لها دخلتي انت ازاي تعملي كده انا هتوضى بيهم، طب اجرب كده ما فيش ميه الميه قطع اعمل ايه، فالمرأة غيرت اسم الميه خلاص خدت لها الوتين ما بقاش اسمها ميه بقت اسمها ايه اسمها شوربه، خلاص مرقه هي الشوربه يعني، او حطت فيها بقى فراخ وسلقتها والكلام ده خلاص، فهي خلاص خرجت عن مسمى ماء، هنا خلاص لا يجوز ان انت تتطهري بيها او تستخدميها لرفع الاحداث من اجل صحه العباده، خلاص لما وقعت شويه عجين شويه زيت خلاص ماشي، هي لم تخرج على ماشي حبيبتي اتفضلي يا اسماء، لم تخرج عن الله المستعان تخرج عن اسم ماء، شويه تعجين وقعوا شويه زيت خلاص هم يعني شويه ما اثروش، لم يخرجوا الماء عن اسم ماء، لم يخرجوا الماء عن اطلاقه، هي دي كلمه اطلاقه، فخلاص يجوز ان انا اتطهر بيها زي ما النبي عمل هو وزوجته ميمونه لما اغتسلوا من اناء واحد وهي قصعه فيها اثر عجين خلاص، لكن لو اتغير باسم ماء غير حطيتي مثلا اتغير بقى اسمه شاي معاكي مثلا يعني كوبايه كده وحطيتي فيها صابون كتير قوي، الصابون كتير قوي بقى رغى وبقى صابون خلاص ما بقتش ميه، طبعا مش هينفع ان انا اتوضى بيه، لكن شويه صغيرين خلاص مش هيأثروا، ممكن انا استخدمه في الوضوء عادي. برضو ميه ورد ما بيحطوا في الورد ده في الميه، والورد بتتحول من الميه من ماء ورده ما بيجي يحطوه فيه، معرفش هو الطريقه ازاي بيعملوها، بس خلاص اصبح ان هو خرج عن اسم ماء فلا يجوز هنا التطهر به. فاتمنى من الله يعني اخواتي ان انتوا يعني الجزئيه الخاصه بالطاهر لو وقع في طاهر الماء الامور طاهره لو وقعت في الماء الطاهر تقدري تميزي مين لا ان انا اقدر اغتسل او اتوضى بيها، ومين اللي انا ما خلاص ما ينفعش ان انا اجوز اتوضى واغتسل بيها. فاخديها كده قاعده، اي حاجه طاهره وقعت في الماء لم تغير اسمه ما زال يسمى ماء، خلاص استخدميها في الوضوء والغسل. اما اذا الامور يعني الحاجات الطاهره وقعت في الماء وغيرته خلاص ما بقاش اسمه ميه دلوقتي، اسمه شاي، اسمه شوربه، اسمه مرقه، اسمه ماء ورد، اسمه صابون بيرغي كده والرغوه طالعه خلاص، ده هنا لا يجوز ان تتطهري بيه. ده بالنسبه الجزء الاول الخاص بتمييز اذا وقع طاهر في الماء الطاهر. ندخل بقى للقسم الثاني من الدرس وهو الماء النجس. ده بيبقى برضه مشكله ناس كتير جدا، ان انا ازاي بقى اميز بين الماء الطاهر وبين الماء النجس نفسه. جه مثلا جه ابنك الصغير دخل زي ما انا قلت لكم كده في الاول، دخل وانت حاطه الجدر، ودخل بيعمل مثلا بيتبول، فجت نقطه ميه في الجدر، وانت ما عندكيش غيره نهائي. يعني احنا اقل حاجه هنعملها نطلق الجدر، حتى لو هي نقطه ما اثرتش، اي اقل حاجه احنا هنعملها نطلق الجدر واروح افتح الحنفيه. انا بتكلمك الان ان الشريعه لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء او شان الا واوضح لنا هذا الامر، واوضحه لنا يعني، واخذنا من افعاله او اقواله. ماشي. الله المستعان. ناخد من افعاله او اقواله او اقراره على افعال الصحابه رضوان الله عليهم، ناخد منها الاحكام الشرعيه الصالحه لنا في كل زمان ومكان. فانا بقول لك الجدل، انا عن نفسي لو ابني عمل نقطه بقول خلاص هرمي الجدل، هرمي الجدل، لان انا عندي ميه كتير قوي في الحنفيه خلاص يعني جاي يعني. لكن انت مثلا ولو بس انا لو استخدمت الميه ديت، طب لو اللي هي ما اثرتش مثلا، يعني لو شفت القاعده والموضوع طلع عادي ما فيهاش حاجه، لو نقطه بس بسيطه ما اثرتش خلاص، لو انا استخدمتها يبقى هنا ايه بنعرف الحكم الشرعي ان هو مثلا جائز ان احنا نتوضى بيها او غير جائز. هنعرف بس القاعده الخاصه بالماء النجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كل الاحاديث ديت وكل مثلا القواعد اللي احنا العلماء بيستخلصوها من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واقواله واقراراته، لما بيجي يعني كل الحاجات ديت بتكون مثلا بتنفعنا قوي في الحالات الطارئه اللي احنا بنبقى مش عارفين طب اعمل ايه. الميه قاطعه عندي، ما عنديش ميه نهائي، والمنطقه قاطعه والدنيا، وحصل او كنت مسافره مثلا في مكان وهو المكان ده ما فيهوش ميه، والشويه الميه اللي في الجده دول هم اللي انا هستخدمهم في الطهاره، هتوضى او هرفع جنابه، هغتسل مثلا من الحيض، جت الحيض وعايزه اغتسل الان ميعاد الصلاه خلاص. وعارفين لما يجي لك الحيض اول ما تبقى خلاص واجب عليك الصلاه، لو اخرتها مشكله يعني، مشكله كبيره يعني، مشكله يعني تأثمي. تمام كده. وان شاء الله باذن الله هنفصل في الامر ده وقت باب الاستحاضه، الحيض والاستحاضه والنفاس. فلما ابنك الصغير دخل وقع نقطه البول في هذا الدلو او الجردل، وليس لديك غير هذا الجدل لرفع الجنابه سواء ب او رفع الحدث سواء بالوضوء الوسطى، ماذا تفعلين؟ في قاعده سهله جدا بالنسبه بقى لتمييز الماء الطاهر عن النجس. القاعده تقول لو وقعت اي نجاسه في مثلا الماء الطاهر ده وغيرت احد اوصافه، لونه او طعمه او رائحته، يعني لون الميه اتغير، طعم الميه اتغير، ريحه الميه اتغيرت، هنا لا يجوز استعمال هذا الماء او التطهر به من اجل رفع الحدث لصحه العباده. طيب طب دي الحقيقة يعني، لو لون الميه ما اتغيرش، لو لون الميه اتغير او طعمه او ريحته، يبقى خلاص الميه دي خلاص نجسه، خلاص ما ينفعش انت تتوضي بيها، خلاص ما ينفعش. طب لو اتيممي بقى في الحاله، لو مفيش ميه بقى يبقى تتيممي كده خلاص، مش ما عندكش ميه والميه دي بقت نجس. طب لو النجاسه اللي وقعت ديت لم تغير من الماء احد اوصافه، لونه او طعمه او رائحته، خدي بالك مش لونه وطعمه ورائحته مع بعض، لا لونه او يعني حاجه واحده بس من الثلاثه، مش ثلاثه مع بعض يعني. ممكن لقيتي لونه اتغير وطعمه اتغير وريحته مش طالعه يعني، او ما فيهوش ريحه، يبقى انت اتنين بس وواحده لا، يبقى تمشي. لا بيقول لك ده حاجه واحده بس، من مجرد ان لونه بس يتغير او طعمه بس يتغير او رائحته بس تتغير، خلاص ما تستخدموش، خلاص لا يجوز ان انت تتطهري بيه. يعني حاجه من يعني اي واحده بس تظهر لك من الثلاثه، خلاص الماء ده يعتبر ماء نجس، وانت ما ينفعش ان انت هتستخدميه في التطهر من اجل العباده. طيب ماشي. طب لو هو بقى لما يتغير لونه او طعمه او رائحته اعمل ايه؟ يبقى الماء ده باقي على اصله ان هو طاهر، يجوز استعماله ورفع الحدث من اجل العباده، خلاص ممكن تستخدميه. يعني مثلا نقطه بول وقعت في من ابنكس ونقطه واحده بس في الجردل، هل ماشي. الماء الطاهر عن الطاهر والماء النجس عن النجس، خدنا القاعدتين لكي تفرقي بين الماء الطاهر عن الطاهر والماء النجس إذا وقع في النجس. يعني الماء الطاهر لو وقع فيه طهارة استخدمه ما استخدموش، استخدمه ولا ما استخدموش، يعني هي جائز ان استخدمه او او لا يجوز ان انا استخدمه. لو وقع فيه طهارة وما زال يسمى ماء خلاص هستخدمه ويا جائز ان انا استخدمه. لو وقع فيه طهارة وما خرجت اخرجته عن اسمه يبقى خلاص لا يجوز ان انا استخدمه. طب الماء النجس وقع فيه النجاسة غيرت أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته، يبقى لا يجوز إن أنا أستخدمه. طب وقع فيه نجاسة اختفت خلاص لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته، يبقى خلاص هي لما تغير لونه أو طعمه أو رائحته يبقى خلاص أنا أستخدمه في الوضوء، وجائز إن أنا وتصح يصح رفع الحدث به من أجل إن أنت تقضي العبادة اللي عليك. هو في لو واحد مثلا لو انت مثلا جيتي شكيتي برضو، يعني انت مثلا عندك نقطه البول دي نزلت بتاعه الطفل وانت برضو شاكه انا مش عارفه بقى الموضوع لونه وطعمه وريحته ده الدنيا ملخبطه معايا اعمل ايه، يبقى الاصل ان الماء طاهر، الاصل ان الماء طاهر خلاص. في حاله الشك ترجعي للاصل، اي حاله شك ترجعي للاصل. يبقى اذا حدث شك في طهريه الماء واصبح الماء اصبحت يعني اصبحت غير متاكده اذا كان هذا الماء به نجاسة أم لا، ففي هذه الحالة عليك أن تتركي هذا الشك ترجعي إلى الأصل وهو أن الماء طاهر ويجوز استعماله. ممكن أنت في طريقة تانية أنت تزيلي بيها النجاسة، عندك مثلا جردلين مية والجردل وقع فيه شوية مثلا بول من ابنك، ابنك واللي قلت لك البول، البول ده يعتبر من النجاسات، وقع فيه شوية بول والبول ده يعني ايه يعني ابتدى يعني لونه بان شوية، انت شايفة لونه. طب اعمل ايه؟ انا عندي جردل تاني وهم دول شويه الميه، ممكن انت وانا محتاجه ميه كتير بقى. انا بضرب لكم مثلا يعني انا بضرب لكم الامثله دي للتبسيط مش اللي انت هتعملي كده، ابسط لك بس المساله. خلاص؟ تحطي ممكن انت بالمكاثره لما تكتري الميه اللي وقع فيها النجاسه خلاص ممكن لونها ده يروح وطعمها يروح وريحتها تروح، فخلاص اما كترت اختفى اي اثار لهذه النجاسه عند اختفاء اثرها من لونها او طعمها او رائحتها، اصبح ان الماء ده ايه؟ طاهر يجوز استخدامه. يبقى المكاثره اي ان اذا وقعت النجاسه ما في الماء فغيرت احد اوصافه من لونه او طعمه او رائحته، فنقوم بتكسير الماء حتى يذهب اثر النجاسه فلا يظهر لها لون او طعم او رائحه، ولذلك لان مع مكاثرتها المياه تقل النجاسه بها وتختفي، النجاسه هتختفي. كمان ممكن اضافه المطهرات، في مثلا بتسمعوا دايما الموضوع ده في مصر يعني سبحان الله بالاخص بيضيف مطهرات، مطهرات ديت عباره عن مواد كيميائيه وكيميائيه بيضيفوها الى المياه الصرف، وبعد ما الصرف اللي هو الصرف الصحي بعد ما يضيف المطهرات دي بيتحلل النجاسه بتتحلل اللي موجوده فيها وبيفصلوا المواد المطهره دي لها القدره ان بتفصل النجاسه عن الماء المستخدم عن طريق هذه المواد المطهرات يعني من المواد الكيميائيه، فيتم فصل النجاسه عن الماء ويتم استعمال الماء مره تانية. ما بيعملوا كده يعني، بس المطهرات دي كمان لو هو مثلا افترض حصل مثلا ان المنطقه مثلا او البلد مثلا حصل فيها يعني لا قدر الله يعني بتكلم عامة حصل مثلا ما فيش ميه ما فيش مطر حصل جفاف في المكان ده، فهم ممكن يستخدموا المطهرات دي تفصل النجاسه عن الماء والماء خلاص بيبقى طاهر جدا ما فيهوش اي حاجه ويعيدوا استخدامه. فجميع الايه الحالات ليها ايه ليها حل يعني. وبهذا اخواتي واحباتي في الله هكتفي بهذا القدر، وفي في الدرس اليوم من الفقه حول أنواع المياه وطرق التمييز بين الماء الطاهر والنجس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأي سؤال تفضلوا. ومن أول هذه الجزئية أم عبد الرحمن. أنت قفلتي يا أم عبد الرحمن؟ خلاص اقفلي اقفلي التسجيل. يعني هي الجزئية اللي فاتت دي نطلعها بالنسبة بقى